يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الآيات هذه أصناف العباد في يوم المعاد، جاء بيانهم في هذه السورة الكريمة، سورة الواقعة التي هي اسم من أسماء القيامة. فالصنف الأول هم السابقون المقربون إلى الله الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم على سرر موضونة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مرمولة بالذهب، أي مظفورة بالذهب واللؤلؤ، بأكواب وأباريق وكأس من معين، يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون وهم الخدم الذين يخدمون أهل الجنة، بأكواب وأباريق وكأس من معين، هي آنية الخمر في الآخرة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي أنها منزهة عن مشابهة خمر الدنيا التي وصفت بصفات ذميمة مثل الصداع والقيء والتبول وذهاب العقل، وفاكهة مما يتخيرون، أي يطوف عليهم الولدان بما يتخيرون من الثمار، ولحم طير مما يشتهون. روى أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذه لطير ناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. قالها ثلاثا: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا، فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني أوتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة، فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة، يعني بكت لما حصل من تلك الوجبة، فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فسمت 12 رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك، فجيء بهم عليهم ثياب طلس يعني لا تعرف ألوانها، تشخب أوداجهم يعني دما، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدح أو البيدخ، قالت فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحبة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية فقال كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان، حتى عد 12 رجلا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك، فقصتها كما قال البشير. قال عز من قائل وحور العين، أي لهؤلاء السابقين، الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه، أي ولهم زوجات من الحور العين والحوراء التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء، والعين حسان الأعين وضخامها وجمالها، وحسن العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها، كأمثال اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المكنون المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجه، بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعود، فكلما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر، وذلك النعيم المعد لهم جزاء بما كانوا يعملون. فكما حسنت أعمالهم، كما حسنت منهم الأعمال، أحسن الله لهم الجزاء ووفر لهم الفوز والنعيم. وأما الصنف الثاني فهم المعنيون بقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، سؤال تعظيم لقدرهم وبيان لفضل وعظيم أجرهم في سدر مخضود. عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال أقبل أعرابي يوما إلى رسول الله فقال، قال يا رسول الله ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضود خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر، وظل ممدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. قال عز من قائل وماء مسكوب يعني يجري في غير أخدود، وفاكهة كثيرة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن، وفرش مرفوعة أي عالية وطيئة ناعمة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. جاء في حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة، فيقول الله له: قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة، 70 مما يشاء الله، و2 من ولد آدم. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. أخبر الله تعالى أن المؤمنين يوم الجزاء على الأعمال في شغل مفكه للنفس من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون، ومن ذلك افتضاض العذار الجميلات التي جمعن حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق في ظلال على الأرائك، أي على السرر المزينة باللباس المزخرف، متكئون عليها اتكاء على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا أعلى منها ولا نعيم مثلها. فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذي أحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى، فلم يسقط عليهم أبدا. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أضواء أشد كوكب، على ضوء أشد كوكب دري في السماء، إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وهو عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. وأما الصنف الثالث الذي ورد ذكره في السورة الكريمة، فهم المقصودون بقوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي أي شيء أصحاب الشمال. فسر ذلك بقوله تعالى: في سموم، وهو الهواء الحار، وحميم، وهو الماء الحار، وظل من يحموم، هو الدخان الأسود. قاله ابن عباس وغيره: لا بارد ولا كريم، أي ليس بطيب الهبوب ولا حسن المنظر. هذه بيئة أصحاب الشمال، والهواء والماء. وأما الطعام لأولئك الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم، وذلك بأنهم يسجرون ويشتد بهم الجوع حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا بطونهم. وكون هذا الطعام من شجر النار فإنهم يضرب أكبادهم العطش الذي يلجئهم إلى شرب الحميم، ماء قد تناهى في حرارته، حتى أنه إذا رفع أحدهم الإناء إلى فيه سقطت فيه فروة رأسه وجلد وجهه، فإذا وصل إلى أجوافهم قطع أمعاءهم كما قال الله جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومع هذا العذاب فإنهم يشربون الحميم كما تشرب الهيم الماء. قال السدي: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبدا حتى تموت. وكذلك أهل جهنم لا يرون من الحميم أبدا. هذا نزلهم يوم الدين، أي هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم، والذي أوجب لهم الأكل من أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحا وأبشعها منظرا. هو الجوع المفرط الذي تلتهب منه الأكباد وتكاد تنقطع منه أفئدتهم. هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما شرابهم فهو بئس الشراب، يشربون على هذا الطعام شرابهم من الماء الحميم الذي يغلي في البطون كشرب الهيم الإبل التي أصيبت بداء الهيم الذي سبق بيانه. ثم ذكر سبحانه وتعالى استحقاقهم لذلك، سبب استحقاقهم لذلك، ثم ذكر سبحانه سبب استحقاقهم لذلك فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي كانوا في الدنيا منعمين مقبلين على لذاتهم لا يلون على ما جاءتهم به الرسل ونزلت به الكتب. ثم زادوا على ما هم عليه أن أنكروا بلسان حالهم ومقالهم بعثهم بعد الموت قائلين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي هو موقت بوقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. فبئس حال أصحاب الشمال التي آثروها واستحسنوها على ما أعد الله لأوليائه نزلا في الجنة، في قوله عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فاسأل الله يا عبد الله أن يجعلك من هؤلاء، أن يجعلك من هؤلاء الذين يحشرون إلى الرحمن وفدا. قد شرح الله صدرك للهداية ويسر لك أسبابها، فتمسك بما وهبك الله من خير يوصلك إلى رحمته ومغفرته وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واحذر من التبديل والتغيير والنكوص عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتذاد عن حوضه يوم القيامة فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الهاشمي الأوفى، وارض اللهم عن أصحابه سادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء ذوي الفضل الجلي والقدر العلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واكتفى، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق لي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه ووفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة جميع أمر المسلمين، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عن ولايتهم شرارهم. اللهم ارفع الذل والمحن والبلايا والمصائب عن إخواننا المسلمين في كل مكان من الأرض. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يسومون المسلمين في كل مكان، يسومونهم سوء العذاب ما ينقمون منهم إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله. اللهم عليك بمن خذل الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالرافضة ومن شايعهم من الشيعة وأعوانهم من القاعدة والدواعش والحوثيين وغيرهم ممن يعينون على هدم الدين والسنة والمنهج. اللهم عليك بمن خذل الدين وسعى في يعني إذلاله أو إيذاء من يقوم بتطبيقه من المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم وفق جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم ارزقهم الشهادة في من قتل منهم على أيدي هؤلاء الخوارج، واشف جرحاهم وعاف مرضاهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أعنهم على الدفاع عن المقدسات وعن أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم. اللهم وفق جميع رجال الأمن في الجو والبحر والبر، اللهم احفظهم بالليل والنهار، اللهم إنهم يقومون بخدمة للإسلام والمسلمين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.